الأحاديث النبوية هل هي التي معناها من الله ولفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول له هذه الحديث القدسي. الحديث القدسي هو الذي تكلم الله تعالى به ولكن لفظه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث النبوية فهي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لفظها ومعناها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا فإنه إذا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة ولا يعرف حكمها يتوقف. قد سبق أن ذكرنا شيئا من هذا في دروس مضت، وعلى سبيل المثال قصة المجادلة، أول سورة قد سمع في الرجل الذي ظاهر من امرأته، وجاءت امرأته تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظهر منها، فلم يجبها النبي عليه الصلاة والسلام، وانتظر الوحي. فكانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكو حالها وحال زوجها وما حصل، وكانت معهما عائشة بجوار المرأة، كانت تسمع بعض كلام المرأة وبعض كلامها لا تسمع. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لله أسمع لهذه مني وأنا بجوارها. فالله تبارك وتعالى سمع كلام هذه المرأة وهو فوق عرشه، وأنزل حكم الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وذكر حكم المترتب على ذلك وهو الكفارة، عتق رقبة من قبل أن يتماسى، فإن لم يجد فصيام شهرين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ولم يفتي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة إلا بعد أن نزلت عليه هذه الآية. يقول الدروس الشرعية التي تدرس في الجامعات والمدارس والمحاضرات تكون مجالس الذكر. نقول نعم هي مجالس الذكر. ما الذي يخرجها عن مجالس الذكر؟ ولهذا ينبغي للإنسان عندما يذهب إلى مدرسة سواء كان معلم أو طالب أن ينوي التعبد بهذا الأمر، أن يزيل الجهل عن نفسه، لا أن يكون همه هو أن يحصل الدرجة الكاملة في الاختبار، وإنما يكون همه إزالة الجهل عن نفسه والتعلم ليعمل، يتعلم الإنسان ليعمل لا لأجل أن يحصل على تقدير ممتاز ويأخذ الشهادة لأجل أن يتوظف ونحو ذلك، وإنما يكون همه هو أن يزيل الجهل عن نفسه وأن يكون نافعا للأمة معلما لها الخير. يقول إذا كان المسجد الذي أصلي فيه يغلق أبوابه بعد الصلاة، فأنا إذا ذهبت إلى منزلي وجلست أذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس هل ينطبق علي أني جلست في مصلين؟ نقول لا ينطبق علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لم يحدث أو يخرج. فإذا خرج الإنسان من المسجد أو أحدث فإنه ينقطع المعنى المراد، ولكن بإمكانك أن تتفاهم معه المسؤول عن المسجد وتحمل مسؤولية إغلاق الأبواب بعدما تخرج ويساعدونك إن شاء الله. يقول هل الاطباع ينتهي بانتهاء الأشواط الثلاثة الأولى؟ نقول لا، الاطباع يكون في الأشواط السبعة. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن بأن يكون وسط الرداء في الإبط الأيمن، وطرف الرداء يكون على الكتف الأيسر، هذا سنه لطواف القدوم وطواف العمره للافاق. فالانسان يطبع قبل ان يبدا الطواف، واذا انتهى من الطواف قبل ان يصلي الركعتين ينهي الاطباع. يقول ما حكم شراء كروت العائلة من غير القادرين على الاكتتاب في بنك البلاد؟ هذا يشتمل على أمر، الأمر الأول أنه كذب، سوف يكون في كذب، وأن الإنسان سوف يقدم هذا الشيء على أنه له وليس له. والأمر الثاني أن هذا تقول على الجهة المسؤولة ونوع احتيال عليه، هذا الأمر فيه احتياج، وهذا مدعاة إلى الخصام ومدعاة إلى النزاع، وما كان مدعاة إلى النزاع والخصام فهو ممنوع في الشرع. وكون الناس يندفعون هذا الاندفاع الشديد لمثل هذه المساهمات ونحوها دون تروي، وكأن الأمر في منظورهم هو الهدف الذي يسعى إليه الإنسان في هذه الحياة، هذا أمر غلط. لا بد الإنسان أن يتعامل مع الموجودات على وفق ما شرع الله، ويتعامل الإنسان بصدق ووضوح ولا يعرض نفسه للخصومات، لأنه بعد أن تتغير الأمور و سيحصل هناك نزاعات وخصام وشجار بين الناس، وربما تباغض الأصدقاء وتعادى المتحابون وما شبه ذلك من الأمور التي نهى عنها الشرع، فلا يصلح هذا الأمر. هذا يقول أيهما أفضل، قيام الليل قبل النوم مثلا الساعة الثانية ليلا أم بعد النوم؟ الثانية ليلا هذا الثلث الليل الآخر، الثاني الذي يجلس إلى ما بعد منتصف الليل يصلي قبل أن ينام، لأنه لن يستطيع أن يستيقظ، لا يضمن لنفسه أن يستيقظ قبل الفجر بساعة ونحو ذلك، فيصلي لأنه بعد منتصف الليل، هذا أفضل الأوقات، ويعيش في الليل في الليل الآخر. يقول لقد عزمت على حفظ القرآن الكريم لكن بعض الآيات لا أفهم معناها، فعلى الأولى أن أحفظ كتاب الله وبعد الحفظ أبحث في التفسير. لا، أحفظ القرآن ويكون معك تفسير من كتب التفسير المختصرة، وهناك كتاب تفسير مختصر اسمه التفسير الميسر، دراه مجمع الملك فهد في المدينة، يكون معك إذا أشكلت عليك آية أو جملة اقرأ معناها، وبهذا لأن فهم المعاني يعين على الحفظ، فهم التفسير يعين على الحفظ ويسهل على الإنسان الحفظ ولا يعيقك كثيرا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نفهم أو نعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول إذا مر أحد أمامي وأنا أصلي هل تنقطع صلاتي وأعيدها وماذا علي؟ وإذا قلت لقطع صلاة غيري عمدا، وهذا ما يحدث أثناء الدعاء. الإنسان الذي يصلي مع الإمام سترة الإمام سترة للمأموم، لا يؤثر عليه ما يمر من بين يديه. أما إذا كان الإنسان منفردا فإن المرور بين يديه أي بينه وبين سفرته يؤثر على الصلاة. إن كان المار امرأة فهي تقطع الصلاة، وإن كان المار رجلا فإنه لا يقطع الصلاة لكنه ينقص من أجرها والمار يأثم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المار، وقال عن المار لو كان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه المصلي. قيل 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، فكل ذلك محتمل. لكن الناس الآن لا يقفون ولا 40 ثانية، إذا سلم الإمام وقام الناس لأداء الراتبة لا يبالي بعض الناس بالمرور بين يديهم، وهذا غلط. لو أن الإنسان وقف وانتظر 5 دقائق بعد أن يؤدي الناس الراتبة البعدية فوجد الطرق كلها مفتوحة أمامه، ولا يفرج نفسه ولا يتأثم ولا يضر من حوله. وأما وقت الزحام فالزحام له ضرورته، لكن ليس معناها أن الإنسان لا يبالي ويمر كيفما اتفق، وإنما عليه أن يعمل الأسباب التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن ينتظر حتى يكون الناس قد انتهوا من صلاتهم، لأن الناس لا يقومون جميعا للصلاة إلا بعد أدبار الصلوات بعد الفرائض مثلا. وإذا انتظر الإنسان وجد الفرص أمامه متاح، إذا وجد هذا المكان في أحد يصلي يمكنه أن يعدي الصف الذي أمامه أو الذي خلفه وتنتهي مشكلته. يقول لو أن إنسان سافر من غير أن يطوف طواف الوداع حيث أنه أكره على السفر فماذا عليه؟ نقول عليه ذبح الشاة في مكة، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فالإنسان الذي حج يلزمه إذا أراد أن يغادر أن يطوف للوداع. هو يقول سافر غصبا عليه من قبل الجوازات، فكونه تأخر عن وقت سفره ولم يسافر كما حدد له هو الذي عرض نفسه لهذا العمر، وحينئذ هو الذي أساء إلى نفسه. لو أنه سافر في وقت سفره ما عرض نفسه لي مثل هذا الإكراه في السفر، ولما فوت على نفسه طواف الوداع، فهو الذي اختار لنفسه هذا الطريق. يقول صليت مع إمام صلاة التراويح وعند آية سجدة لم يسجد الإمام وإنما ركع، والمأمومون سجدوا سجود التلاوة، وعندما رفع فوجئوا بذلك، فهل يصلون ركعة قضاء؟ هذا إن كان في السنن فكيف الفرض؟ إذا أدركوا أنه كان في الركوع فيقومون في الحال ويركعون ويتابعون مع إمامه، وبهذا يتحمل هو ما حصل من خلفه. وأما من لم يركع منهم وإنما سجد لما أنه سجد سجدة الصلاة ولم يركع، فإن هذه الركعة تبطل في حقه ويلزمه بعد سلام الإمام أن يأتي بركعة أخرى، ويسجد للسهو. يقول هل بنات ابن العم يرثنا من الميت علما أن التركة محجوزة؟ ابن العم يرث، وأما بنت العم أو بنت ابن العم فهؤلاء من ذوي الأرحام، إذا لم يوجد عصبة ولا أصحاب فرض فإنهم يرثون. وأما إذا وجد عصبة ولو كانوا بعيدين فإن هؤلاء لا يرثون. يقول هل يؤخذ المال لبيت المال أو يعطى لبنات العم؟ يعطى لبنات العم قبل بيت المال. إذا وجد إذا لم يوجد لا عصبة ولا أصحاب فروض وإنما وجد ذو رحم مثل الخال وابن البنت وبنت العم وبنت الخال وبنت ابن العم ونحوهم فهؤلاء يعطون ميراثهم. وباب ميراث ذوي الأرحام ينزل الإنسان بمن أدلى به. فبنت ابن العم تنزل منزلة ابن العم، تنزل منزلة من أدلت به وترث ميراثه. يقول هل قول الإنسان علي الطلاق هو حلف بغير الله وهل هو شرك؟ لا، ليس شركا وليس حلفا بغير الله، إنما يعبر عنه بأنه حلف بالطلاق. هذا مصطلح فقهي بمعنى أن الإنسان ألزم نفسه هذا الأمر في حين أنه قبل أن يتلفظ به في ساعة من أمره، فيعبر عنه أحيانا بأنه حالف بالطلاق، وليس معناه أنه يحلف بغير الله، وإنما معناه أنه ألزم نفسه بإيقاع الطلاق بهذه الكيفية والصفة. يقول ما كيفية الاستخارة ومتى؟ الاستخارة هي طلب خير الأمرين. إذا تردد الإنسان بين أمرين فإنه يختار أو يسأل ربه أن يختار له خيرهما. كان العرب بالجاهلية إذا أراد أحدهم أن يعمل عملا من زواج أو سفر أو دخول في تجارة أو حرب مع عدو أو نحو ذلك، يذهبون إلى صاحب الأزلام ليستقسم لهم. وكان هذا عنده كيس مثلا وفيه 3 قداح، واحد مكتوب به افعل والآخر لا تفعل والثالث أصم لم يكتب فيه شيء، فيدخلها في هذا الكيس وينفضها ثم يدخل يده ويخرج واحدا منها، فإن خرج له افعل قال لصاحبه الاستخارة افعل، وإن خرج لا تفعل قال له اصرف أمرك عن هذا المشروع، توقف لا تتزوج فلانة أو لا تسافر للبلد فلان. وإذا خرج عليه الذي لم يكتب به شيء أعاد الاستفسام مرة ثانية. فالله جل وعلا عوضنا عن هذا بصلاة الاستخارة، أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة وبعد أن يسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم غيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عجل أمري أو أجلي أو أمر دين ومعاش وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل أمري أو أجله أو أمر ديني ومعاش وعاقبة أمري فاصلحني عنه واصلح عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويفعل ما تنشرح نفسه إليه. فإن اعترضه معترض وحيل بينه وبين ما يريد يكون مرتاح ومطمئن لأن هذا هو الخير الذي اختاره الله له. إنسان يريد أن يخطب امرأة مثلا فتقدم إليهم فرفضوه، فيعرف ما يندم ولا يتحسر، يقول هذا نتيجة الاستخارة. يقول تغيير مكان السجود في صلاة السنة هل هو واجب؟ نقول لا، وإنما استحبه كثير من أهل العلم لما ورد أن الإنسان يفصل بين الصلاتين بقيام أو كلام، والقيام هو أن يغير مكانه قليلا يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، هذا إذا لم يكن فيه مضايقة، لكن إذا كانت مكان مستحيل فيصلي في مكان ولا شيء. والمهم أن لا يفصل صلاة بصلاة وإنما يفصل بينهما. يقول ما تفسير قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ هذا المكان وهو مكة هو حرم، الطير ما ينفر، العشب ما يقتلى، الشجر لا يكسر، المال الذي ضاع من صاحبه لا يؤخذ لا ينتقم، الإنسان الذي قتل شخصا خارج الحرم ولجأ إلى الحرم لا يقتص منه داخل الحرم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وهذا البلد الأمين. فالله جل وعلا حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى يوم القيامة، لا يجوز للإنسان أن يعتدي فيها أو يسيء الأدب فيها، ومن هم فيها بمعصية كتبت عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نلقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل؟ ومطلوب من كل إنسان أن يعمل على أن يكون هذا البلد آمن، كل إنسان يجب عليه أن يعمل على تحقيق الأمن في هذا البلد. أما أن يكون هو مباشر للإخلال بالأمن فهذا من أعظم الجرائم، فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يكون يدا مساعدة في الإخلال بالأمن، بل يجب على كل إنسان أن يسعى لتحقيق مراد الله تعالى بتحقيق الأمن في هذا المكان. هذا يقول إنه في حجه الماضي عمل العادة السرية بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فما حكم حجي؟ حجك فيه رفث وفسوق، وعملك محرم، ويلزمك التوبة بالإقلاع عن هذا العمل والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه ما دمت على قيد الحياة. ولا يظهر لي أن عليك فدية، لأن الفدية إنما هي في الجماع، وهذا دون الجماع، لكن عليك التوبة إلى الله جل وعلا. يقول هل السعي والجري بين اللمبات الخضر في المسعى هل هو في ثلاثة أشواط أو في السبعة؟ نقول في السبعة، كلما كنت بين العلمين الأخضرين يسن لك أن تسرع قدر ما تستطيع. أن تجري جريا على قدر استطاعتك بين اللمبات الخضر في المسعى في الأشواط السبعة. إطعام فرد واحد ستة وجبات تكثيرا عن مخالفة في لبس المخيط وهو حاج، أم لا بد من إطعام لستة مساكين؟ إطعام ستة مساكين يعني تعطيهم طعام لكل واحد كيلو ونصف، يعني 9 كيلو من الرز، لا أن تقدم له خبزا ولحما مطبوخا لأنه قد يكون شبعان ويرميه، لكن تعطيه شيء قابل للادخار، كان لا يستطيع لا يحتاجه الآن يحفظه عنده إلى الأيام التي يحتاجها، ولا بأس أن تعطي أسرة مكونة من 2 أو 3 ما يكفي 6. أختي وجدت في الحرم محفظة فيها نقود وأخذتها معها إلى خارج الحرم، فما الحكم؟ الحكم هو أنها تبحث عن صاحبها حتى تجد صاحبها، ولو لم تجد إلا بعد 50 سنة، لأن لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد، والمنشد هو الذي يبحث عن صاحب هذه اللقطة حتى يجد. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيء، لو وجدت 1,000,000 ريال مرمية على الأرض لا تمد يدك إليها، اتركها حتى يأتي صاحبها ويأخذها. إذا أخذتها جاء صاحبها بعد 10 دقائق ما وجد، فما الفرق بينك وبين السارق؟ وهذا هو معنى تحقيق الأمن في هذا البلد، هذا البلد الأمين، فيلزم كل إنسان أن يسعى لتحقيق هذا الأمر. حججت حجا مفردا وانا مقيم في جدة، واخرت طواف الافاضة مع الوداع الى يوم 15 ذي الحجة بعد ان نزلت الى جدة ورجعت لذلك، وهذا خوف من الزحام، فهل علي شيء؟ اخطأت في ذهابك الى جدة قبل ان تكمل المناسك، ولكن ارجو ان شاء الله لا شيء عليك. يقول لو طلق إنسان 3 في مجلس واحد هل تقع 3 أو 1؟ إذا قلنا يقع طلقة واحدة من يقول هذا؟ هو مذهب ومعتبر. هل تريد أن تبحث المسألة ولا تريد أن تستفتي؟ كانت المسألة فتوى فأرجع للمحكمة واشرح ما حصل، وإذا كنت تخطط لأمر المستقبل وطلاق 3 محرم وبدعي ويقع، والإنسان إذا أراد أن يطلق لا يطلق إلا إذا درس موضوع الطلاق بعناية وعرف المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك من أضرار عليه وعلى زوجته وأسرته، فإذا ترجح عنده أن الطلاق هو المصلحة للجميع فإنه يوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا يسأل يقول ممن تؤخذ الفتوى؟ تؤخذ من أهل العلم المعتبرين أصحاب العقيدة السليمة والفهم، هم الذين يستفتون أصحاب الفقه والفهم وأصحاب المعتقد السليم، مذهب أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.